الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، يعني تصورا وذهنا، أن الوجود زائد على الماهية. هنا الوجود مقابل الماهية، الماهية بالمعنى الأخص التي تقال في جواب ما هو، ما الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، ماهية، ما يناله العقل من الموجودات الإمكانية عندما يتصورها تصورا دقيقا تاما. فالإنسان ماهيته حقيقته أنه حيوان ناطق، فيقال الماهية حد الموجود الممكن. فالماهية بالمعنى الأخص هنا مقابل الوجود، وأما الماهية بالمعنى الأعم ما به يتحقق الشيء، فحينئذ يقال مثلا الحق ماهيته إنيته، يعني واجب الوجود. وأما الماهية بالمعنى الأخص فالله تعالى لا ماهية له، لا حد له، لأنه بسيط لا ينقسم في عقل ولا ذهن ولا خارج. وأما الماهية بالمعنى الأعم يعني مطلق الوجود، فيمكن أن يقال لا يثبت الشيء إلا بماهية وإنية، كما في حديث للإمام الصادق عليه السلام مع الزنديق، وتراجع في أصول الكافي وتوحيد الصدوق. وليس بمعنى ما يقال في جواب ما هو الجنس والفاصل، بل بمعنى شنه؟ ما به وجود الشيء، ما به يتحقق الشيء. فإن كان مراد السبزواري في المنظومة بقوله والحق ماهيته إنيته، أن ليس هناك وجود زائد على ذاته الأحدية فتام. وأما إن كان بمعنى الماهية بالمعنى الأخص فواجب الوجود لا ماهية له. ولذلك المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم عبر بعبارة أحسن من عبارة السبزواري في المنظومة، حينما قال المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله ليس لذات الحق حد ماهوي، يعني ليس لواجب الوجود حد ماهوي، جنس فصل تركيب من الأجزاء العقلية، ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي، ذاته إنيته الوجود القوي، الوجود الشديد يعبر عنا بالفلسفة بالإنية، تأكد الوجود، شدة الوجود. والحق ماهيته إنيته في منظومة السبزواري، إذ مقتضى العروض معلوليته. فكلامنا هنا في بداية الحكم الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية، يعني شنو؟ يعني الوجود مغاير للماهية، زيادة بمعنى المغايرة، في زيادة الوجود على الماهية تصورا، في زيادة الوجود على الماهية تصورا، يعني في مغايرة الوجود. مفهوم الوجود لا يزال الكلام حول معنى الوجود وحول مفهوم الوجود، وليس كلامنا حتى الآن حول مصداق الوجود وعينية وحقيقة الوجود خارجا وعينا، بل كلامنا حول مغايرة مفهوم الوجود لمفهوم الماهية. بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. ولك أن تقول إن المفاهيم تارة تكون مفاهيم ماهوية، مفهوم الماهوي لعبر عنه بالمعقولات الأولى، معقول أولي أي ما ينتزعه الذهن من الخارج مباشرة، ما يأخذه من الخارج مباشرة كمفهوم الإنسان المنتزع من أفراده الخارجية. لما يشوف سقراط وأفلاطون وأرسطو ينتزع مفهوما كليا ماهويا وهو الإنسان، هذا يسموه معقول أولي، معقولات أولى. هذه المعقولات الأولى منتزعة مأخوذة من الخارج مباشرة، وفي مقابل هذه المفاهيم الماهوية المعقولات الأولى هناك المعقولات الثانوية، سواء كانت معقولات ثانوية فلسفية كمفهوم الوجود والعدم، ومفهوم العدم له مصداق في الخارج، وإنما مفهومه في الذهن. ولذا يقول المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: ولولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية، شريك الباري ممتنعون، مفهوم العدم وين هذه موجودة المفاهيم؟ موجود في الخارج مصداقها ولا في الذهن؟ فهذا من أدلة الوجود الذهني يأتي في المرحلة الثانية. فمفهوم العدم مفهوم فلسفي مقابل مفهوم الوجود، وتسمى بالمعقولات الثانوية الفلسفية، مفهوم الوجود، الوجوب، الإمكان، العدم، العلية، المعلولية، اللي موجود في الخارج ذات العلة وذات المعلول. وأما مفهوم العلية كفكرة تصورية، كمعقول تصوري ومفهوم فلسفي ومعقول ثانوي فلسفي، فهو شنو؟ نعم، ليس منتزعا من الخارج انتزاع الماهية من أفرادها كما سيأتي أيضا تفصيل ذلك في هذه المرحلة الأولى من هذا الكتاب في الفصل الثامن، حينما نتكلم عن معنى نفس الأمر. وها هنا أحب أن أنوه إلى نقطة مهمة، وهي أنه حينما يقال إن مفهوم الوجود مفهوم بديهي متصور بنفس ذاته لا يحتاج إلى توصيف شيء آخر، لأنه لا أعرف من الوجود، وإنما تعريفه تعريف لفظي كما ذكر الطوسي في التجريد، إذ لا أعرف من الوجود، من مفهوم الوجود. فينبغي أن نلتفت إلى نظرية خطيرة عند ديكارت، وهي نظرية التصورات الفطرية والإدراكات الفطرية، حيث يقول ديكارت في نظرية المعرفة أبستمولوجي Theory of Knowledge بأن للتصورات منبعين ومصدرين، المصدر الأول هو الحس، وهذا ما يقول به التصوريون أو شنو تقول به النظرية الحسية، ويقول به أيضا أرسطو طاليس والفارابي وابن سينا، لكن يقولون بنظرية الانتزاع. لكن مصدر التصورات ما هو؟ الحس، حيث قالوا هذا عن أرسطو: من فقد حسا فقد علما، لا ينتهي إلى ذلك الحس ولا ينتهي إلى تلك الحاسة، من فقد حسا فقد علما. نعم العقل يولد ينتزع على ضوء المستوردات الحسية، وراجع فلسفتنا نظرية الانتزاع، ينتزع على ضوء المستوردات الحسية معاني كلية، مفاهيم كلية. ولكن النقطة الأساس في نظرية المعرفة هنا أن المفاهيم الكلية التي لم تنتزع من الحس مباشرة كالمعقولات الفلسفية، معقولات الثانوية الفلسفية، مفهوم الوجود مثلا، هل هذه المفاهيم موجودة في النفس بالفعل كما يقول ديكارت، حيث أنه ليس لها مصدر حسي؟ مفهوم الوجود ما انتزعنا مثل ما انتزعنا مفهوم الإنسان. ديكارت بنظريته العقلية راشناليزم يقول بأن الفطرة مصدر آخر للتصورات غير الإحساس المباشر، وهذه التصورات اللي يسميها التصورات الفطرية مركوزة وموجودة في الذهن من أول ما وجد الإنسان. هذه نظرية خطيرة ترى في عرض نظرية الانتزاع، لأن نظرية الانتزاع للمشائين، لأرسطوطاليس، للفارابي، لابن سينا، وتابعهم على ذلك السيد الطباطبائي وعامة الفلاسفة الإسلاميين من إشراقيين ومشائين وفي الحكمة المتعالية، قالوا ليس هناك مصدر آخر للتصورات نسميه تصورات الفطرية الديكارتية، أنا أسميها الديكارتية نسبة إلى ديكارت، مثل مثل أفلاطونية نسبة إلى أفلاطون، بل جميع التصورات يمكن تفسيرها وتبريرها على ضوء نظرية الانتزاع. الشهيد الصدفي في فلسفتنا يقول إن كان مراد ديكارت من التصورات الفطرية أنها موجودة بالفعل، يقول فهذا ما يكذبه وجداننا، لأن الإنسان لحظة وجوده لا يمتلك هذه التصورات، استشهد بالآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال بأنه يمكن للبرهان العقلي أن يرد على هذه النظرية تفصيل عنده. ولكن نص عبارة يعني بهالمعنى في فلسفتنا، يوجد تفسير آخر للنظرية الديكارتية في التصورات الفطرية، وهي أن هذه التصورات وإن لم تكن مستقاة من الحس مباشرة كما هو مفهوم الوجود، هو مأخوذ مثل مفهوم الإنسان من أفراد الخارجية، وهذا ما يوافق عليه أيضا عامة فلاسفة العقليين الإسلاميين، لكن يوجد تفسير آخر لنظرية التصورات الفطرية، وهي أنها موجودة في النفس بالقوة لا بالفعل، وبتطور النفس جوهريا تتولد هذه التصورات اللي يسميها التصورات شنو؟ الفطرية، يعني غير المأخوذة من الحس مباشرة كمفهوم العلية، مفهوم الوجود. فإذا هنا نقطة مهمة، لا يعني كون هذه المفاهيم الفلسفية المعقولات الثانوية الفلسفية أنها بديهية يعني موجودة بالفعل عند الإنسان، وإنما بتطور النفس وتكامل النفس جوهريا تتولد هذه المفاهيم. موجودة بالقوة يعني ما موجودة بالفعل، حينما يتكامل الذهن وينبثق الذهن، تقول شلون يعني ينبثق الذهن في الإنسان؟ أقول لك ها، لأن العلم الحضوري حضور نفس المعلوم بواقعيته لدى العالم وليس حضور ماهيته، إذا ماهي يعني تصور يعني ذهن، الإنسان يولد وهو خالي الذهن، هذه عبارة فيها مسامحة، يولد وليس عنده شيء نسميه الذهن أو مايند، لأن الذهن مرتبط بالعلم الحصولي الاكتسابي، تصورات أو تصديقات. الإنسان في البداية ليس عنده شعور وتصورات ذهنية، وإنما فقط وفقط العلم الحضوري. عندئذ لما توجد تصورات حسية في البداية وعلى ضوئها مفاهيم كلية ماهوية أو مفاهيم فلسفية عقلية، عندئذ يتولد هذا الذهن عند الإنسان ويتوسع هذا الذهن، وإلا في البداية أصلا سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد ذهن عند الإنسان. حتى نقول أكو تصورات فطرية كما زعم رينيه ديكارت في نظرية شنو الإدراكات والتصورات الفطرية، اللي قال هي منبع آخر للتصورات، لأنه لم يجد مبرر لانبثاق هذه التصورات من الحس، فقال هي موجودة عند الإنسان منذ أن خلقه الله. نقول له لا، لا توجد هكذا تصورات بالفعل. نعم بالقوة إذا وجد الذهن وانبثق الذهن عند الإنسان تدريجيا باكتساب التصورات الجزئية والحسية، ثم بانتزاع المفاهيم الكلية، تدريجيا توجد هذه التصورات، لكن ليس معنى ذلك أنها مأخوذة من الحس مباشرة كما تزعم النظرية الحسية، كما أنها لا تعني وجودها بالفعل. حينما نقول مفاهيم بديهية، التفت لهذه النقطة خطيرة ترى في نظرية المعرفة، مو معنى أنها موجودة بالفعل إذا بديهي، كما أن مفهوم مبدأ عدم التناقض كفكرة تصديقية نقول بديهي، يعني لا يحتاج إلى تجربة خارجية حسية استقرائية، وإنما هو معرفة عقلية قبلية. زين، كونه معرفة عقلية قبلية قبل الحس والتجربة، معنى موجود بالفعل عند الإنسان؟ يقول لك الشهيد الصافي فلسفة، لا، ولكن حينما تكتمل شرائط وجود هذه القضية البديهية من تصور معنى الوجود، معنى العدم، معنى اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، يحكم العقل بالبداهة والضرورة دون حاجة إلى تجربة حسية خارجية لكي يحكم بأن اجتماع النقيضين شنو محال، أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالتفت لهذه النقطة جيدا، أنه ليس معنى كون المفهوم بديه أنه موجود بالفعل، المقدار كافي في نظرية المعرفة، لأنه يجي كلام وأول مرة في تاريخ الفلسفة الإسلامية يتكلم فيلسوف إسلامي كالسيد الطباطبائي عن كيفية انتزاع هذه المفاهيم اللي نسميها معقولات ثانوية فلسفية، كالوجود والعدم والوجوب والإمكان والضرورة والعلة والمعلوم. وأما المفاهيم الثانوية المنطقية واضح، مثل الجنس والفصل، الإنسان نوع نوع، هذا مفهوم منطقي، الحيوان جنس جنس، هذا مفهوم معقول ثانوي منطقي. الكلام الآن في أن الوجود زائد على الماهية، يعني مغاير للماهية، إذن أكو مفاهيم ماهوية وأكو مفاهيم فلسفية. ميزة المفاهيم الماهوية أنه تعرف بالجنس والفصل، هذا معنى تعريف تحليل الماهية إلى أجزائها الذاتية الجنس والفصل، سواء كان بالحد التام الجنس القريب والفصل، أو بالحد الناقص الحيوان ناطق أو جسم ناطق أو جوهر ناطق. وأما المفاهيم الفلسفية فلا يمكن تعريفها تعريفا شنه حديا، لا بالاسم، تعريف شرح الاسم، ولا شنه بالتعريف الحقيقي، حد تام أو ناقص، رسم تام أو ناقص. ولذا قلنا فرق بين التعريف باللغة والتعريف بشرح الاسم، هذا اشتباه اللي في منظومة السبزواري، تعريف الوجود تعريف لفظي وليس تعريفا بشرح الاسم كما توهمه السبزواري في المنظومة حينما نقل كلام المحقق الطوسي في التجريد. الوجود تعريفه باللفظ، وإنما يعرف باللفظ. لذا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: وليس للوجود معنى ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. بينما الإنسان قبل الهليات البسيطة، قبل العلم بوجوده في الخارج، هذا تعريف اسمي بشرح الاسم، وبعد العلم بوجوده، بعد الهلية البسيطة، ينقلب الحد الاسمي شرح الاسم إلى شنو؟ تعريف حقيقي. فراجع منطق المظفر. فمن هنا المحقق الأصفهاني رحمه الله في تعريف الوجود تعريفا لفظيا في تحفة الحكيم يقول: الحد كالرسم على التحقيق يوصف بالاسمي والحقيقي. تعريف بشرح الاسم هذا للماهيات، اما للوجود ومفاهيم الفلسفة المفاهيم البسيطة تعريف بشرح اللفظ وهو شأن لغوي. ولا يقال في جواب الشارحة، ما الشارحة، إلا حدود أو رسوم شارحة، وليس للوجود معنى ماهوي، معناه فلسفي، معنى بسيط، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فليس مفهوم الوجود يعرف إلا بلفظ هو منه أعرف ولا أعرف من الوجود، كما قال الطوسي في تجريد الاعتقاد. وكنهه يعرف بالشهود عن الحضور لا غير، كالرسوم والحدود اللي هو بالعلم الحصولي والاكتسابي تصورات الذهنية. بل تستحيل صورة علمية في النفس للهوية العينية بهالمقدار كافي. الفصل الثالث بأن الوجود زائد يعني مغاير، زائد على الماهية عارض لها. إذا من الآن استطيع القول هناك مفاهيم فلسفية، معاني فلسفية نسميها معاني، وأكو مفاهيم ما هو نسميها ماهيات، مثل الإنسان نعرفه بالجنس والفصل. هذا البحث معقود للرد على أبي الحسن الأشعري، خلافا لأبي الحسن الأشعري حيث يقول بأن بعينيته لها، بعينية الوجود للماهية تصورا. نحن نقول لا، الوجود مفهوما مغاير الماهية، هو سنخ مفهوما مغاير الماهية. ومر علينا في الاستدلال الثاني من أدلة كون الوجود مشتركا معنويا أنه ربما أثبتنا وجود شيء ثم شككنا في خصوصية ذاته، أو ربما علمنا بماهيته كالعقل الفعال وشككنا في وجوده. فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشترك لفظي يتعدد معناه بتعدد موضوعاته، لو لم يكن للوجود معنى واحد لتغير معناه بتغير موضوعاته. وكلامنا هنا في مطلق الوجود وليس في عدم زيد أو عم، مطلق الوجود مقابل مطلق العدم مثلثت لهذه. فلا يرد الإشكال الذي هو موجود في بعض شروح بداية الحكمة، بل يرتفع النقيضان، وارتفاع النقيضين محالون، حيث لا ميز في الأعدام من حيث العدم. الكلام في مطلق الوجود مقابل مطلق العدم، وراجع هذا في شرح المنظومة للشهيد مرتضى المطهري أو صحائف من الفلسفة للسيد رضا الصدر في بيان هذا الدليل، حيث اعترض بعض أساتذة الفلسفة من أساتذتنا جزاهم الله خير على هذا الاستدلال، والظاهر عدم تمامية هذا الإشكال، بل هذا الدليل تام، لأن الكلام في مطلق الوجود، ومطلق الوجود لا مثل له، كما أنه لا ضد له، وليس شنه في عدم مقيد بل في مطلق الوجود مقابل مطلق العدم. وأنت تعرف بأنه اجتماع المثلين محال، الوجود لا مثل له مقابل العدم، كما أنه شنه لا ضد له ولا ند له، مطلق الوجود مقابل مطلق العدم. نرجع الآن للفصل الثالث، في أن الوجود زائد على الماهية خلافا للأشعري، عارض لها يعني محمول عليها تصورا. لهذا قال السبزوار في المنظومة: إن الوجود عارض المهية تصورا، واتحد هوية اتحاد الأمر الحقيقي الواقعي مع الأمر شنه الاعتبار الذهني، مش من قبيل اتحاد الاتشتو مع الأو، وإلا كان اتحاد أمرين أصيلين، وهذا مما لا يقول به أحد من الحكماء، يعني أصالة الوجود وأصالة الماهية معا. وأن نسب ذلك كما نسبه إليه السبزواري وحضر عنده فترة، لكن يقول لم أجده في مستوى الفلاسفة والحكماء الذين عاصرتهم، فانسحب من درسه في منظومته. يقول هذا تعريض بالشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله، حيث قال على ما نسب إليه بأصالة الوجود وأصالة الماهية معا، وهذا يلزم منه أن يكون كل شيء واحد شيئين اثنين، وهو محال بالضرورة والوجدان. فإذن معنى هذه العبارة إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية، لاحظ كلمة واتحد هوية، يعني الوجود متحد مع الماهية اتحاد أمرين حقيقيين، لا وإنما اتحاد الأمر الحقيقي بالأمر المجازي، لأن القائلين بالأصالة للوجود أو الماهية يقولون الأصالة بمعنى أن الأصل في التحقق والمنشأ للآثار في الخارج، إما الوجود وإما الماهية، أحدهما أصيل بمعنى كونه الأصل في التحقق ومنشأ الأثر، والآخر اعتباري يعني مفهوم ذهني انتزاعي. واتحدا هوية مو معنى أنهما في الخارج أمر واحد بمعنى اتحاد أمرين أصيلين، وإنما ما به التفاوت كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، ما به التفاوت هل هو الوجود أم الماهية؟ إن كان هو الوجود كما هو الحق فالأصالة للوجود، والماهية أمر ثانيا وبالمجاز بالعرض. ولكن الذهن، يقول السيد طباطبائي في كتب الفلسفية، لمكان أنسه بالماهيات، لمكان أنسه بالماهيات يجعل الماهية في الذهن موضوعا في القضية ويحمل عليها الوجود، يقول العقل الفعال موجود، الإنسان موجود، الكذا موجود، الماهية الفلانية كذا موجودة، وإلا هذا يقول له نعكس الحمل، لأن الأصالة حقيقة في الخارج للوجود، بمعنى أن المفهوم من أحدهما، ما معنى أن الوجود زائد على الماهية؟ بمعنى أن المفهوم يعني المتصور من أحدهما غير المفهوم من الآخر. إنسان شو نفتهم منه؟ حيوان ناطق. الموجود موجود، نفتهم منه بعد حيوان ناطق؟ وإلا لزمت شنو سقوط الفائدة يلزم. كان نقول الإنسان لما نقول خدا هست، الله موجوده، لما تقول طبعا هذا مرتبط بالماهية بمعنى الأخص الماهيات، لما تقول مثلا الإنسان موجودون كأنك قلت الإنسان إنسان، سقطت فائدة الهلية البسيطة، كأنك تقول الماهية ماهية والموجود موجود كما في شرح العلامة الحلي على التجريد. فإذن الوجود كما عبر في تجريب الاعتقاد سيغير الماهية تصورا، فزيادته أي مغايرة الوجود الماهية، قال فزيادته في التصور فيغاير الماهية، وإلا اتحدت الماهيات لأن معنى الوجود واحد فصار كله معناه واحد، الإنسان إنسان، الشجر شجر، لزم سقوط فائدة الهلية البسيطة كما نقول الإنسان موجود، الملك موجود إلى آخره. فللعقل أن يجرد الماهية، ما معنى الماهية؟ قال وهي ما يقال في جواب ما هو، يجرد الماهية عن الوجود. يعني شنو يجرد الماهية عن الوجود؟ بمعنى قال فيعتبرها وحدها، تكتب من غير ملاحظة الوجودين العيني أو الذهني، ينظر إلى الماهية إنسان حيوان ناطق دون نظر إلى كونه موجود أو نظر إلى كونه معدوم، ينظر إلى الماهية بما هي هي. لذا يقولون الماهية من حيث هي هي as it is باللغة الإنجليزية، ليست إلا هي. الإنسان إنسان حمل الذات على الذات، والإنسان حيوان ناطق يحمل عليها الماهية ذاتها وذاتياتها. فيعتبرها العقل يعني الذهن، طبعا هذا لم يتطور عقل الإنسان بالحركة الجوهرية، ولا في البداية قلنا ماكو ذهن وماكو تصورات أصلا فطرية كما يدعي ديكارت، وإنما يتكامل الإنسان ويتطور وجوده تدريجيا، وعندئذ ينبثق الذهن بين قوسين. فيعتبرها العقل، يعتبر الماهية وحدها فيعقلها، يجعلها موضوعا في القضية ذهنا وتصورا، ثم يصفها بالوجود، يقول الإنسان موجود وصفه بالوجود، وهو معنى العروض يعني الحمل. تكتب العروض معناه الحمل كما مر عليك في منطق المضافة. إذن فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها، يعني جزءا ذاتيا. والدليل عليه سيد استعرض ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما عبر عنه السبزواري في المنظومة لصحة السلب عن الكون فقط، يعني شنو؟ قال والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، ولو كان الوجود عينا للماهية. شنو عينا؟ يعني نفس الماهية، أو جزءا لها، جزءا ذاتيا، مثل الناطق بالنسبة إلى الإنسان. إذا شلت الناطق من الإنسان يبقى الإنسان إنسان، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك، والتالي باطل، فالمقدم مثله، قضية شرطية ملازمة بعد، والتالي باطل، وهو أنه لا يصح سلبه شنو الوجود عن الماهية. هل هذا صحيح؟ لا، والتالي باطل، فالمقدم مثله. ما هو المقدم؟ كون الوجود عين الماهية أو جزءا، جزء الماهية، جزءا ذاتيا. ليش لم يصح ذلك؟ لم يصح السلب، يعني لم يصح سلب الوجود عن الماهية، هذا معنى ذلك. لاستحالة سلب عين الشيء عن نفسه، تكتب عن نفسه، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلب الشيء عن نفسه محال، لأن يؤدي لاجتماع النقيضين. الإنسان إنسان، صح لو لا؟ هل يجوز أن تقول الإنسان ليس بإنسان؟ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، هذا اللي يسموه مبدأ الهوية، واستحالة سلب جزء الشيء عن الشيء، الجزء الذاتي مثل الناطق في الإنسان. يجوز تقول الإنسان ليس بناطق؟ فلو كان الوجود عينا أو جزءا ذاتيا للماهية لم يصح سلبه عنها. لأنه لا يصح سلب الماهية عن نفسها. تقول الإنسان إنسان ولا تقول الإنسان ليس بإنسان، كما لا يصح سلب ذاتيات الماهية عن الماهية. فمن هنا اشتهر بين الفلاسفة قولهم المقالة المشهورة أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، يعني يحمل عليها في مقام ذاتها، ذاتها الإنسان إنسان، وذاتياتها اللي هي الجنس والفصل الإنسان حيوان ناطق. ولذا قال السبزواري لصحة السلب عن الكون فقط، يعني في الوجود الذهني ممكن، نعم في الخارج الماهية إما موجودة وإما معدومة، فإن أفيض عليها الوجود فقد وجدت، لكن الجعل جعل الوجود أم جعل الماهية؟ يأتي في مبحث الجعل والحق أن الجاعل بالجعل البسيط جعل الوجود، أفاض الوجود. يا من به كل شيء موجود، أو في دعاء الجوشن يا من كل شيء موجود به. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ شو يقول بعد؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ هذا في بحث الجعل، في بحث العلة والمعلول، هل الجعل جعل الوجود أم جعل الماهية أم جعل شنه انتساب الوجود إلى الماهية؟ الصحيح على أصالة الوجود أن الجعل متعلق بالوجود أولا وبالذات. والدليل الثاني أيضا قال وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل. لما تقول العقل الفعال، واضح العقل الفعال الذي يعشقه ابن سينا والفارابي، هذا اللي يقولوا جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، هم يطبقوا على الروح الأمين، يقول هذا موجود ممكن مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لا تعلق له بالأجسام، لا تعلق له بالمادة ذاتا وفعلا. بينما النفس البشرية جوهر مجرد عن المادة ذاتا ولكنها متعلقة بالبدن فعلا في مقام الفعل، تعلق التصرف والتدبير. فهذا العقل الفعال ماهيته واضحة لدينا، أنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لا تعلق له المادة بتاتا. موجود هو هذا ولا لا؟ أكو من يقول بأن القول بوجود مثل هكذا موجود في عالم الإمكان كفر وزندقة، صح ولا لا؟ طوسي في التجريد قال وأما العقل فلا دليل على امتناعه. الآن حمل الوجود على العقل الفعال أو على ما يدعو الفلاسفة العقل الأول، ما يقولوا قاعدة الواحد وأن أول ما خلق الله العقل، يقولوا العقل المجرد المفارق عن المادة ذاتا وفعلا، أو ما يقوله أفلاطون المثل الأفلاطونية والعقول المتكافئة العرضية. هل هذه المثل الموجودة المجردات العقلية المتكافئة المدبرة للأنواع المادية أم لا؟ هل هذا العقل الأول موجود؟ هل هذا العقل الفعال موجود؟ فحمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، يعني إلى وسط، إلى برهان. لذا قال في المنظومة السبزواري والافتقار حمله إلى الوسط، الافتقار حمل الوجود على الماهية إلى وسط إلى برهان. ولهذا مسألة متنازع فيها بين الفلاسفة والمتكلمين، هل هناك موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا سوى الله تعالى؟ احنا ما علينا من المجسمة والمشبهة، احنا كلامنا في من يقول بأن الواجب مجرد عن المادة ذاتا وفعلا وهو الحق الحقيقي بالتصديق. الكلام في الممكنات يوجد موجود يسموه العقل الفعال أو العقل المحض الذي لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا. فيجي جواب هنا قال حمل الوجود وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل إلى برهان. فليس عينا ولا جزءا لها، يعني فليس الوجود عينا ولا جزءا للماهية، لأن ذات الشيء وذاتياته ذاتيات عن جنس الفصل مثلا، أو كل أمر ذاتي للذات، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت له، يعني لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج فيه إلى دليل وواسطة. هذا معنى قول السبزوار في المنظومة والافتقار حمله، حمل الوجود على الماهية إلى وساط. هذا هو دليل الثاني. لعبر المحقق الأصفهاني في زيادة الوجود على الماهية قال: لا ريب في زيادة الوجود، كلامنا في معنى الوجود في مقام التصور لا في المصداق، لا ريب في زيادة الوجود معنى يعني تصورا على ماهية الموجود لسلبه عنها بسلب ذاتي. دليل أول اللي قال لصحة السلب عن الكون يعني الوجود الذهني فقط، لسلبه أي سلب الوجود عنها عن الماهية بسلب ذاتي، ولو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لاستحال سلبه عنها، لاستحالة سلب الذاتيات أو الذات عن الذات، لسلبه عنها بسلب ذاتي. هذا الدليل الأول. دليل ثاني: ولافتقاره إلى الإثبات، لافتقار حمل الوجود على الماهية إلى دليل، بينما لو كان الأمر ذاتي الذاتيات بينة الثبوت إلى الذات لا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. دليل الثالث: وأيضا الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم في نفسها، ولهذا يقولوا يرتفع حتى عنها حتى النقيضان في مقام الذات. لما تعرف الإنسان ما تقول الإنسان حيوان ناطق موجود، ولا تقول الإنسان حيوان ناطق معدوم، فقط الذات والذاتيات، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. ما الإنسان؟ الإنسان إنسان. ما الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. طبعا ما واحد يشكر يقول لا يجوز حمل الشيء على نفسه وإضافة الشيء إلى نفسه، شلون تقول إنسان إنسان؟ نقول هذا كما مر عليك في منطق المظفر للماركسي أو من يتوهم أنه يمكن سلب الشيء عن نفسه، نقول انتبه ترى الإنسان إنسان وليس بشجر ولا فرس ولا حمار، وإنما هو إنسان. قالوا سيد طباطبا هنا: وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها يعني في حد ذاتها إلى الوجود والعدم، فلما تعرف الإنسان لا تقول في حده أنه حيوان ناطق موجود، كلمة موجود ما داخلة في ماهية الإنسان، ولو داخلة في ماهية الإنسان لكان وجود الإنسان ضروري والعدم عليه محال. وبالعكس ما تقول الإنسان حيوان ناطق معدوم. ومن هنا نقول للمحقق الخراساني في كفاية الأصول اللي قال بمسألة الجبر والاختيار: قلم إن جا رسيد وسربش كاس والذاتي لا يعلل، وأن الإنسان شنو سعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي بطن أمه، نقول لهذا الكلام مجرد خطابة لا برهان عليها، هذا كلام يصح على المنبر، هذا الزراسهم يصير عندهم تداعي معاني من دون لما يطلعوا من المجلس لا يصدق ولا يكذب، بس كلام معلق في الهواء، مثل لما يتكلموا لك الآن عن كرم حاتم وقصص خيالية مثلا أو عن شجاعة عنتر، فقد يحصل لك تداعي معاني مجرد تصورات بلا تصديق إثباتا أو نفيا، فقط مجرد معلومة تصورية لا أقل ولا أكثر. لأنك إذا عرفت الإنسان أيها الأخوند الخراساني ما تقول الإنسان حيوان ناطق سعيد بذاته، هل السعادة من ذاتيات الإنسان مأخوذة في ماهية الإنسان في حد الإنسان؟ لا، ولا أنه الإنسان شنو شقي، ولو كان سعيدا استحال أن يكون شقيا، كان كل البشر في الجنة حتى غير الأنبياء والرسول الأئمة والأصحاب اليمين، حتى أصحاب الشمال يصيروا من أصحاب اليمين، ما أكو أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وما أكو المكذبين الضالين بعد. وبالعكس لو كانت الشقاوة من ذاتياته لكان حتى الأنبياء والرسول محال عليهم دخول الجنة، لأن أمر ذاتي، ذاتي لا يعلم. ما تقول بعد ليش الإنسان حيوان ناطق، ما تقول ليش الإنسان ناطق، ذاتي لا يعلم. فهذا كلام خطاب حبيبي، لا يصمد أمام الدليل والبرهان. فإن السعادة والشقاوة والوجود والعدم الآخري ليست من لوازم الإنسان الذاتية، ليست من ذاتياته. الإنسان حيوان ناطق بس، لا أقل ولا أكثر. نعم من لوازم وجوده ذاك شيء آخر. إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق والتربية والهداية وإلى آخره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا الماهية متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم في حد نفسها. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا ذاتيا للماهية لاستحالت نسبته، عفوا نسبة الماهية إلى العدم، لاستحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه. ليش؟ لأنه يستحيل سلب الجزء الذاتي من الذات، صح ولا لا؟ كررنا أكثر من مرة في الدرس، لو كان الوجود عين الماهية لم يصح سلبه عنها. إذا الوجود داخل في ذات الماهية، عين الماهية، نفس الماهية أو جزء ذاتي مثل الناطق في الإنسان، ممكن سلبه عن الذات الأمر الذاتي؟ لا. بينما لو كان الوجود عينا أو جزءا لها لاستحالت نسبتها إلى العدم، نسبة الماهية إلى العدم الذي هو نقيض الوجود. ليش؟ لأن الوجود أمر ذاتي بعد، والنقيضان لا يجتمعان كما لا يرتفعان. لهذا الطوسي رحمه الله عبر قال: ولانفكاكهما عقلا والحاجة إلى الاستدلال، يعني والافتقار حمله إلى الوسط، وانتفاء التناقض. عرفت شلون؟ فالوجود يغاير الماهية، والانفكاكها لدى التعقل عن الوجودين بلا تعمل. واضح معنى البيت هنا؟ والانفكاك الماهية لدى التعقل في مقام الذات من حيث هي مسلوب عنها كلا الوجود الوجودين. ألا هذا يقولها من الفلسفة الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة لا كلية لا جزئية لا لا لا لا، يرتفع عنها كل شيء، فلا يحمل عنها في ذاتها في مقام ذاتها وذاتياتها إلا الذات والذاتيات. وهذا معنى مشتهر أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. ولانفكاكها لدى التعقل عن الوجودين بلا تعمل ولا تحليل ذهني. الصحيح أن الوجود مغاير للماهية، زائد على الماهية تصورا، عارض لها تصورا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.